بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو الدرس الثاني من سلسلة شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في العقيدة والفقه. وفي هذا الدرس إن شاء الله نأخذ مقدمة الناظم، وهي 22 بيتا جعلها الناظم تمهيدا لنظمه على الرسالة، فهي إذن ليست من الرسالة، ليست نظما للرسالة، وإنما هي مقدمة لهذا النظم، وبعدها يبدأ في نظم أبواب العقيدة من الرسالة. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد عبد الإله: لينظم النثر الذي جلا حلاه، الحمد لله على الإسلام، وأفضل الصلاة والسلام على النبي صاحب الرسالة، تنظمه وصحبه وآله. هذا ولما كانت الرسالة لعلم دين الله كالحبالة، تقتنص الإنسية والوحشية، وتجمع البرية والبحرية، ولم يكن سيل الشروح يسقي حتى يعم جذرها بالسبق، فأنبتت جواب كل سائل، وآتت أكلها من المسائل. لكن لعسر حفظها المدارك، منها خفية فكل تارك، مثلتها في كفتي ميزاني، درا وما الخبر كالعيان، لكي ينال حفظها بالنظر في شعرها المرغب المنفر. وربما أخلت فيه ناظرا، أني وزان ولست شاعرا، وتارة يرقص من تذكيري بابن نباتة وبالحرير، طورا أخو جد وطورا عابث، حتى كأني للأنام وارث، وكيف أطري نسجها وأمدح، واليد تلفي ما حواه القدح، ولم أكن جذيل هذا الفن، وما علي لومه لأني شغلت بالنحو وبالبيان، وإن هذان لساحران، وجلت فيما منهما يهوى الذكي، فاستغرق الكوفي قلب الملك، والله أسأل به أن ينفع بفضله من منه في شيء سعى، وأن يكون سبب السعادة لنا وموتنا على الشهادة، بجاه ذي الجاه عظيم الجاه، جاه محمد رسول الله صلى وسلم عليه الله، فما لنا من ملجأ إلا هو. فقلت بالإله مستعينا، متكلا عليه مستكينا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه مبدوء بقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهذا بحسب ترتيب المصحف تأتي البسملة في أوله، وأيضا اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائله التي كان يخاطب بها عظماء الأمم الأخرى، كما في صحيح البخاري في كتابه الذي أرسله إلى هرقل حين قال: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السنة القولية لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يثبت فيها شيء في هذا الباب. وأما الحديث المشهور في كتب المصنفين كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم، وفي روايات أخرى فهو أقطع فهو أبتر، وورد مثله في الحمد أي كل أمر لا يبدأ بالحمد لله ونحو ذلك. هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا حجة فيها ولا ينبغي الاحتجاج بها، حتى لو قال قائل إن هذا من فضائل الأعمال يقال الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال له شروط لا تتوفر في هذا الذي نحن بصدده الآن. والبسملة هل يبدأ بها الشعر أم لا؟ فالناظم هنا بدأ هذا النظم بالبسملة، فهل يجوز ذلك أم لا؟ أثر عن بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم كراهة ذلك، كما جاء عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال مضت السنة أن لا يبدأ الشعر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بالشعر الذي يكون فيه محرما أو مكروه أو يكون فيه مباح، لكن ليس من الأدب أن يقرن بذكر الله عز وجل وبالبسملة كشيء من الغزل العفيف الذي يكون بين الرجل وامرأته مثلا، فهذا جائز لا إشكال فيه، ولكن ليس من الأدب أن يقرن ذلك بسم الله عز وجل، فلذلك مثل هذا الشعر لا يبدأ ببسم الله لا يبدأ بالبسملة. وأما الشعر الذي فيه وعظ وزهد أو الذي فيه نظم للمسائل العلمية الشرعية في الفقه والتفسير والتوحيد ونحو ذلك فلا إشكال في أن يبدأ بالبسملة. وهل البسملة هل تكون قبل النظم أم تكون فيه؟ مذهبان للعلماء من أهل النظم، من يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبدأ في منظومته كما فعل الناظم هنا، ومنهم من يجعل البسملة داخلة في النظم فينظمها أو ينظم بعضها بحسب ما يتأتى له في الوزن في بعض أبيات منظومته مثلا في البيت الأول ونحو ذلك. وبعض العلماء كره أن تدخل البسملة في النظم وقالوا يبدأ بها قبل ابتداء النظم. والبسملة هذا مصدر منحوت من قولك بسم الله الرحمن الرحيم، كقولهم مثلا الحولقة مصدر منحوت من لا حول ولا قوة إلا بالله، وكقولهم أيضا الهيللة مصدر منحوت من لا إله إلا الله. وتفنن المتأخرون في هذه المصادر المنحوتة فقالوا مثلا الفذلكة، وقالوا الفنقلة، وقالوا البلكفة ونحو ذلك. فالبلكفة مثلا أي منحوت من قولهم بلا كيف، والفنقلة منحوتة من قولهم فإن قالوا قلنا ونحو ذلك. فهذه المصادر المنحوتة منها ما هو سماعي مسموع ومنه البسملة لأنها مسموعة عن أهل الاحتجاج في القرون التي كان أهلها يحتج بكلامهم في العربية. ومن المصادر المنحوتة ما ليس مسموعا وإنما ولد أي ولده المتأخرون كالفنقلة والبلكفة مثلا، فهذان نوعان من أنواع هذه المصادر المنحوتة. وقول الناظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف لا بد أن نقدره، فنقدره فعلا مؤخرا خاصا ولا نقدره غير ذلك. وتوجيه هذا التقدير الذي ذكرنا أننا نقول إننا نقدره فعلا لسما لأن الأصل في العمل للأفعال، فنقدر مثلا أقول بسم الله أو أنظم بسم الله، ولا نقدر قولي بسم الله أو نظمي بسم الله، قالوا لأن عند النحاة الأصل في العمل أن يكون للأفعال لا لغيرها. ونقدره خاصا أي لا نقدره عاما، فمثال تقديره عاما أن أقول أبدأ بسم الله، ومثال تقديره خاصا أنني إن كنت بصدد النظم أقول أنظم بسم الله، وإن كنت بصدد مثلا الكتابة أقول أكتب بسم الله، وإن كنت بصدد الأكل أقدر أكل بسم الله وهكذا. فتقديره خاصا أولى من تقديره عاما لأن الخاص مناسب للمقام والإتيان بالكلام المناسب للمقام أولى من الإتيان بكلام يناسب كل مقام، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. ونقدره مؤخرا لا مقدما، أي نقول بسم الله أنظم ولا نقول أنظم بسم الله. وسبب ذلك أن تقديره مؤخرا يفيد معنى الحصر، يفيد معنى الحصر، لأن من أدوات الحصر عند البلاغيين تقديم ما حقه التأخير. فقولك بسم الله أنظم معناه باسمه أنظم لا باسم غيره، بخلاف قولك أنظم بسم الله فلا يستفاد منه معنى القصر. ولهذا التأخير فائدة أخرى، وهي التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى، والاهتمام باسمه عز وجل وتعظيمه والإتيان به في أول الكلام، فتقول بسم الله أنظم، بخلاف أنظم بسم الله فإنك تؤخر اسم الله عز وجل على غيره من الكلام. فقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، الله علم على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو الاسم الذي تلحق أو تتبعه الأسماء الأخرى، ومنها الرحمن والرحيم. فالرحمن والرحيم أيضا أعلام على الله سبحانه وتعالى، ولكنها متضمنة لأوصاف، وكل أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام لأنها تدل على ذات الله عز وجل، وأوصاف لأنها متضمنة لأوصاف، خلافا لمن نفى ذلك وادعى فيها العلمية المحضة. فاسم الله على الصحيح مشتق من إله، خلافا لمن زعم أنه جامد، فهو مشتق من إله، والإله فعال بمعنى مفعول أي معبود، مألوه، مألوه بمعنى معبود، لأن أله معناها عبد، على ما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في بعض مباحث العقيدة. والرحمن والرحيم أيضا علمان على الله سبحانه وتعالى، وهما متضمنان لوصف الرحمة، لكن في أحدهما من المبالغة في هذا المعنى ما ليس في الآخر، وذلك لأن الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى، فالرحمن فيه زيادة في المبنى، فدل ذلك على أن فيه من المبالغة في الدلالة على الرحمة ما ليس في وصف في اسم الرحيم. ولذلك قالوا الرحمن هذا أعم، فإنه رحمن بالمسلمين وبالكافرين وبالبهائم وبكل أحد، لأن أي مخلوق كيفما كان لا بد أن تصله شيء من رحمة الله سبحانه وتعالى. والرحيم هذا خاص بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: قال أبو محمد عبد الإله لينظم النفر الذي جلا حلاه. قوله قال أتى به بصيغة الماضي، ولعل سائلا يقول كيف يقول هنا قال بصيغة الماضي مع أنه لم يقل بعد شيئا، فإن المقول القولي سيأتي فيما بعد، فكيف عبر بالماضي؟ فالجواب الذي ارتضاه جماعة من المحققين في مثل هذا أن الماضي يعبر به عن المضارع إذا كان عن المستقبل إذا كان المستقبل مظنون الوقوع أو معلومه أو معلوم الوقوع، بهذا عبر الشافعي رحمه الله تعالى في المقاصد الشافية. فمثال كونه كون الماضي يعبر به عن المستقبل معلوم الوقوع قول الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فقوله فلا تستعجلوه دليل على أنه لم يقع بعد، ولكن في الإتيان بصيغة الماضي إشارة إلى أن وقوعه معلوم أي لا شك فيه، ويلحق بذلك ما كان المستقبل منه مظنون الوقوع، لم يصل إلى درجة العلم لكنه مظنون، كما في هذا الذي يريد أن ينظم منظومة، فغالب الظن في أحوال الناس أنه سينظمها، خاصة إن كان قد كون فكرتها في ذهنه أو نظم بعض أبياتها أو نحو ذلك، فيتفاءل بكونها ستتحقق وبكون النظم سيكتمل ويأتي بصيغة الماضي. وقوله قال أبو محمد اعتذر رحمه الله تعالى عن تكنية نفسه، مع أن التكنية الأصل فيها أن تكون للاحترام والتوقير، فإنك تكني الرجل الذي تحترمه وتوقره، ولا تفعل ذلك مع الفاسق أو الفاجر ونحو ذلك. فلعل هذا تكنية النفس فيه نوع افتخار ونوع اعتداد من نفسه، فاعتبر عن ذلك بأنه ما أتى به إلا لأجل التحسين البديعي في براعة المطلع. وقوله قال أبو محمد عبد الإله، سبق لنا في ترجمته أن اسمه عبد الله، وعبد الإله وعبد الله هما من مهيع واحد، فلا إشكال في أن يسمي من اسمه عبد الله أن يسمي نفسه أيضا عبد الإله. قال أبو محمد عبد الإله لينظم النثر الذي جلا حلاه، وما سيأتي بعده أي قوله الحمد لله إلى آخره إلى آخر المنظومة كله في محل نصب مقول القول الذي هو قال. وقوله لينظم النثر، لينظم النثر أي قوله هذا الذي سيأتي هو منه لأجل نظم ذلك النثر الذي هو رسالة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. وهذا النثر وصفه بأنه جلاح له، قال لينظم النثر الذي جلاح له، فيه احتمالان، إما أن يكون جلاح له أن يكون الفاعل هنا ضميرا مستترا راجعا إلى ابن أبي زيد، وإن لم يكن قد ذكر في ما قبل لكنه معلوم من السياق، فيكون تقدير الكلام جلى ابن أبي زيد حلاه أي حلا هذا النثر، ويكون جلى من قولهم جلى الأمر إذا كشفه، ويحتمل أن يقال جلى حلاه من جلى غير المتعدي أي من جلى اللازم كقولهم جلى الخبر إذا وضح. وفي الحالتين معا فالحلا حلاه الحلا، ويقال أيضا الحلا جمع حلية وهذا معروف، ومقصوده بذلك الصفات الجميلة التي لهذا النثر، فهذه الصفات الجميلة لرسالة ابن أبي زيد تشبه الحلا التي تتزين بها النساء. وسيأتي له في هذه المقدمة ذكر بعض هذه الصفات الجميلة. ثم قال الحمد لله على الإسلام وأفضل الصلاة والسلام إلى آخر كلامه رحمه الله. قوله الحمد لله، الحمد معروف والكلام عليه كثير وطويل الزيد، والحمد في اللغة هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم، وأما في الاصطلاح فاختلفوا في تعريفه، وارتضى بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه وإجلاله. والبدء بالحمد كما أسلفنا فيه اقتداء بالقرآن الكريم، لأن في ترتيب المصحف بعد البسملة يأتي حمد الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وفيه أيضا اقتداء بالسنة الفعلية أو القولية أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المقصود بذلك الاقتداء بخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من عادته أنه يبدأ خطبته بحمد الله عز وجل، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء، أنه يستحب للخطيب أو المتكلم أو الذي يكتب أن يحمد الله عز وجل في صدر كلامه. قال الحمد لله على الإسلام، الحمد يكون لله سبحانه وتعالى سواء يكون على صفاته اللازمة وعلى صفاته المتعدية، يكون على صفاته اللازمة وعلى صفاته المتعدية. فمن صفات الله عز وجل المتعدية أنه أنعم علينا بالإسلام، هدانا للإسلام، فنحمده سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وهذا بخلاف الشكر، فإنهم قالوا إن الشكر إنما يكون على الصفات المتعدية، فتشكر الرجل مثلا لإحسانه وإنعامه وبره وصدقته ونحو ذلك من صفاته التي يتعدى نفعها إلى الآخرين. وأما الحمد فتحمده على هذه الصفات المتعدية، وتحمد الرجل أيضا على صفاته اللازمة، فتحمده لحسن خلقه أو لشجاعته أو لجماله أو لهيبته أو لنحو ذلك من الأمور. فهذا فرق بين الحمد والشكر. وهنالك فرق آخر في الآلة، هنالك فرق آخر في الآلة. فإن الحمد إنما يكون باللسان، بينما الشكر فهو يكون باليد واللسان والأعضاء. هنا حمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ثم ثنى بعد ذلك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وأفضل الصلاة والسلام على النبي. الصلاة اشتهر عند المتأخرين أن الصلاة من الله عز وجل الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، وهذا على شهرته ليس عليه دليل معتبر من كلام سلفنا الصالح أو من السنة ونحو ذلك. ولذلك فالأولى أن يقال في الصلاة إنها ثناء الله على العبد في الملأ الأعلى، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى وآخرين من المحققين، وذهبوا في ذلك إلى المنقول عن التابعي الجليل أبي العالية رحمه الله تعالى كما أخرجه عنه البخاري في صحيحه. فهذه الصلاة ندعو الله عز وجل أن يصلي وأن يسلم، والسلام معروف، على النبي، على النبي صاحب الرسالة. فقوله على النبي صاحب الرسالة جمع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم بين الوصفين، وهما وصف النبوة ووصف الرسالة، فهذا في قوة قوله على النبي الرسول، لأن صاحب الرسالة كقولك الرسول. واختلف في الفرق بين النبي والرسول، فقيل لا فرق بينهما، وقيل النبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وقيل النبي من أرسل إلى قوم موافقين، والرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، واختاره بعض المحققين، وقيل النبي من أرسل بتثبيت شرع سابق، والرسول من أرسل بشرع جديد، وهذا القول الرابع يقترب من القول الثالث، ولعل الصحيح في هذه الأقوال هو القول الثالث أو الرابع، فهما أصح من الأقوال الأخرى. والنبي قيل مشتق من النبوة، وقيل مشتق من النبوءة، فإذا اشتق من النبوة فمعناه المرتفع على غيره، لأن النبوة الارتفاع، وإذا اشتق من من النبوءة فهو نبيء فعيل أي منبأ، وخففت الهمزة فصارت نبي، على النبي صاحب الرسالة. والرسول هذا لا إشكال فيه، مشتق من الرسالة أو من الإرسال. على النبي صاحب الرسالة تنظمه، أي تنظم الفاعل ضمير مستتر يرجع إلى الصلاة، تنظم هذه الصلاة النبي، والهاء هو المفعول به وهو يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تنظمه وصحبه وآله، أي وتنظم معه صحبه وآله، ولا إشكال في الصلاة والسلام على الصحب والآل تبعا، تبعا أي تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال أيضا في أن يصلى ويسلم على بعض الصحابة أو حتى من دونهم إذا لم يلتزم ذلك. أما التزام الصلاة والسلام على بعض الصحابة دون غيرهم فهذا فيه شيء من النظر، لا نقول حرام ولا نقول بدعة، فقد ذهب إليه بعض المتقدمين من العلماء، ولكن نقول فيه نظر والأولى تركه. قال تنظيمه وصحبه وآلاء، الصحب اسم جمع لصاحب، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على قول الشافعية بخلاف المالكية، فإنه عند الشافعية إذا صحب رجل النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم فارتد هذا الرجل ثم راجع الإسلام، فهل ترجع إليه صحبته أم تكون هذه الردة محبطة لتلك الصحبة؟ خلاف للعلماء. في الشافعية يقولون لا تضر هذه الردة، لأنه إذا رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام رجعت له صحبته. والمالكية ومن قال بقولهم يقولون تحبط الردة، تحبط الصحبة بهذه الردة. خلاف. قال تنظيمه وصحبه وآله. والآل أصلها أول عند سيبوي، أصلها أهل عند سيبوي وأول عند الكسائي، قولان للعلماء. فأهل عند سيبوي، ودليل ذلك تصغيرها بأهيل. وقال الكسائي ومن تبعه من الكوفيين أصل آل أول، ويعني تحركت الواو، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آل. وفي الحالتين معا، هذا خلاف مشهور قديم، وفي الحالتين معا فالآل اختلف في معناه، فقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه الذين تحرم عليهم الزكاة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب عند الشافعية، أو بنو هاشم فقط عند المالكية ومن وافقهم. وقيل وقال آخرون آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه المؤمنون، أي من أمته. والمسألة فيها كلام وفيها تفصيل. ولعل الأولى أن يقال إذا كنا في مقام الزكاة ونحو ذلك، فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الزكاة، هم أقاربه من بني هاشم والمطلب أو من بني هاشم. وإذا كنا في مقام الدعاء فالأولى أن يعمم، لأن تعميم الدعاء يكون أدعى للإجابة، فيعمم فيراد به كل أتباعه المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال هذا ولما كانت الرسالة لعلم دين الله كالحبال. الرسالة هنا غير الرسالة المذكورة في البيت الذي قبله، فالرسالة هنا المراد بها رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. قال ولما كانت الرسالة لعلم دين الله كالحبال. الحبالة هي كل ما يصاد به كيفما كان، كل ما يصاد به، وجمعها حبائل. ومنه ما ورد في الحديث الضعيف عند القضاعي في مسنده وعند غيره النساء حبائل الشيطان، أي مصايده، مصايد الشيطان، لكنه حديث ضعيف. فيريد أن يشبه الناظم هنا رسالة ابن أبي زيد بأنها كالحبالة التي تصاد بها مسائل العلم. قال لعلم دين الله، لم يقل للفقه. لما؟ لأن الرسالة فيها الفقه وهذا هو الغالب عليها، وفيها العقيدة في أولها، وفيها مسائل ملحقة بالفقه في أواخرها في باب المستحبات ونحو ذلك. لذلك فهي لعلم دين الله كالحبالة. ثم فصل هذا المعنى، وهو معنى كونها كالحبالة، بقوله تقتنص الإنسية والوحشية وتجمع البرية والبحرية. الإنسي والوحشي نوعان من أنواع الصيد. فالإنسي هو القريب الذي يسهل صيده، والوحشي هو الذي يند ويصعب صيده. فيشبه مسائل العلم بالإنسي والوحشي. فالإنسي من العلم هو القريب، والوحشي هو البعيد الصعب، صعب المنال. أو يقال الإنسي هو الضروري من العلم الذي لا يحتاج في تحصيله إلى إعمال للذهن كثير. وأما الوحشي من العلم فهو غريب العلم أو نظريه الذي يحتاج إلى إعمال للذهن وقدح لزناد الذهن. وأما قوله وتجمع البرية والبحرية، فهو إعادة لنفس المعنى المذكور في صدر البيت ولكن بعبارة مغايرة، وذلك للمصاحبة الموجودة بين الإنسي والبري وبين الوحشي والبحري. فالغالب أن البرية يكون قريبا وفي المتناول، وأن الوحشية يكون أو أن البحرية يكون يعني صعبا ونحو ذلك. فلأجل هذه المناسبة زاد هذا الشطر، الشطر الثانية، وليس فيه إضافة في المعنى معتبرة. ثم قال يعني هذا كله وصف للرسالة بأنها تقتنص مسائل العلم، سواء منها ما كان قريبا وما كان بعيدا. ثم سيصف الرسالة بوصف آخر فيقول: ولم يكن سيل الشروح يسقي حتى يعم جذرها للسبق، فأنبتت جواب كل سائل وآتت كلها من المسائل. يشبه الرسالة بالشجرة أو بالنخلة العظيمة، فيقول: هذه الشجرة المثمرة المورقة التي تعطي أطيب الثمار وألذها وأمتعها، هذه تحتاج إلى سقي لكي تؤتي هذه الثمار، وهذا السقي يكون بالشروح. فشبه الشروح التي وضعها العلماء على الرسالة بالسيل أو بالماء الذي يسقيها، لكن لا يمكن لهذه الشروح أن تستخرج ما في الرسالة من فوائد وشرائد وأوابد عظيمة جليلة المقدار إلا إذا كان سيلا فائضا كثيرا نافعا بحيث يعم جذرها. وفيه إشارة إلى الحديث المشهور، حديث عبد الله بن الزبير، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخيل، فقال فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك. فتلون وجه نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فذكر الزبير رضي الله عنه أن الآية المعروفة نزلت في هذا الحديث في هذه القصة، وهي قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا الحديث المخرج في الصحيحين يشير إليه أو إلى لفظه الناظم بقوله: ولم يكن سيل الشروح يسقي حتى يعم جذرها، وقوله للسبق فأنبتت جواب كل سائل، ذكروا أن مراد الناظم هنا أن هذه الرسالة بسبب سبقها لبحوث العلماء أنبتت جواب كل سائل وكل مستفت، وآتت أكلها من المسائل، أي آتت أكلها غضا يانعا طريا لذيذا غير مقطوع. وهذا الأكل من أي شيء هو؟ من المسائل، أي من المسائل الفقهية. وفيه إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الشاهد أن الكلمة الطيبة المذكورة في القرآن تشبه بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين، فاستعار الناظم هذا المعنى أو هذه الصورة وجعل الرسالة، وهي من الكلام الطيب، جعل الرسالة كالشجرة التي تؤتي أكلها كل حين. إذن هذا كله تشبيه للرسالة ومدح لها، لكن بعد أن مدح الرسالة سيذكر أن هنالك عيبا في هذه الرسالة، هو الذي حمله على تجشم عناء نظمها، فقال: لكن لعسر حفظها المدارك منها خفية فكل تارك. هذه الرسالة لعسر حفظها، أي لصعوبة حفظها، ومن المعلوم أن النثر أن النثر يصعب حفظه، وحتى إذا حفظته فإنه يتفلت، أي يصعب بقاؤه في الذهن. وأما النظم فبخلاف ذلك، لأن الأوزان تساعدك على استبقاء هذه المعاني والألفاظ في ذهنك. فيقول: لعسر حفظها المدارك منها خفية، تقدير الكلام، المدارك من الرسالة، المدارك مدارك الأحكام من الرسالة صارت خفية بسبب عسر حفظها. فالمراد بالمدارك مدارك الأحكام، أي المواضع التي تستنبط منها الأحكام، مواضع استنباط الأحكام. هذه المدارك بسبب عسر حفظها، لأن هنالك تلازما بين الحفظ والفهم، فأنت إذا وجدت متنا يعسر عليك حفظه فإنك لن تمارسه ولن تدرسه ولن تبحث فيه ولن تعتني به، وبالتالي كل ما فيه من خير وبركة لن تنال منه شيئا. فهذا الذي وقع في الرسالة، وهذا بحسب زعم الناظم، وإلا فهذا غير صحيح، لكن بحسب زعمه، وأهل النظم يزعمون أشياء كثيرة كما لا يخفى. يقول: الرسالة بسبب عسر حفظها فإن الناس لا يتعاملون معها، لا يعتنون بها، وبالتالي هذه المدارك العظيمة التي فيها صارت خفية لا يستفيدون منها. لذلك قال: فكل تارك، أي كل الناس وكل الطلبة تارك لها. طيب، لأجل هذا كله، لأجل كل ما سبق، قال وهذا يعني كما قال من قبل هذا، ولما كانت الرسالة إلى آخره، يعني لهذه الأسباب التي هي أن الرسالة كالحبالة العلم دين الله، وأن الرسالة كالشجرة العظيمة التي تنبت الأجوبة والمسائل، ولأجل أن الرسالة يعسر حفظها، لأجل هذا كله مثلتها في كفتي ميزاني درا وما الخبر كالعيان. مثلتها أي صورتها، جعلت لها مثالا، جعلت لها مثالا. ونحن قد أسلفنا في الدرس السابق ذكرنا أن النظم هذا، أن هذا النظم نظم أمين للرسالة إلى حدود بعيدة، لكن هنالك مسائل خالف فيها الناظم، أو زاد بعض الأشياء، أو نقص بعض الأشياء، أو خالف في أمور، منها ما يكون الصواب فيه مع صاحب المتن الأصلي، وهنالك مواضع يكون الصواب مع الناظم. لكن الناظم لا يغير في الغالب، لا يغير أو لا يزيد ولا ينقص إلا في الأشياء التي تكلم فيها علماء آخرون، انتقدوا على ابن أبي زيد بعض المسائل أو خالفوا تحريره فيها، مع أنه إمام معتبر لكن ليس معصوما من الخطأ. ففي بعض هذه المسائل يلجأ الناظم إلى ما قاله هؤلاء العلماء ويترك ما قاله ابن أبي زيد. إذن مثلتها أي صورتها في الغالب، في الغالب مثل الأصل، مثلتها لكن صورتها على أي صورة؟ في كفتي ميزان. الميزان معروف وكفتاه معروفتان، لكن مراده هنا الميزان العروضي، وهو الميزان الذي يعتمد عليه الشعراء وأهل النظم في قرب الشعر، وهو معروف وله علم خاص يعتني به، هو علم العروض والقافية. فالناظم إذن مثل الرسالة في كفتي ميزان درا، درا حال، مثلتها حال في مثلتها حال كونها درا، قالوا أو مثلتها درا، درا مفعول ثان بتضمين مثل معنى صير، فيكون كما لو قال صيرتها درا، فها هذا الضمير هو المفعول الأول، وحينئذ يكون درا مفعولا ثانيا، لكن هذا على التضمين، أي على تضمين الفعل معنى فعل آخر. طيب، الآن ليس له دليل على هذا القول، هو يقول إن هذه المنظومة تدر، ما دليلك؟ يقول الدليل سيأتيك حين تنظر بنفسك في هذه المنظومة، سيظهر لك أنها در وجوهر ولآل. وما الخبر كالعيان، هذا من أمثالهم المعروفة ويروى حديثا، ما الخبر كالعيان أي ليس الخبر الذي يأتيك من الناس مثل الشيء الذي تعاينه أي تراه بأم عينيك، فليس الخبر كالعيان. إذن ما ستراه بعينيك سيجعلك تقتنع بما أخبرك به الآن. طيب، ثم قال لكي ينال حفظها بالنظر في شعرها المرغب المنفر، أي مثلتها بهذه الصورة لأجل أن ينال حفظها، ينال مبني للمشهور، أي ليحصل الطلبة على حفظها بالنظر في شعرها، أي بالنظر في نظمها. ووصف هذا الشعر بكونه مرغبا منفرا، وكما قال بعضهم والشعر ما رغب أو ما نفر مما الخيال فيه مطلقا جرى، كما نقله بعض الشراح. ومعنى قوله المرغب المنفر أي هذا الشعر مرغب في ثواب الله عز وجل الذي تحصل عليه إن التزمت بالأوامر المذكورة في هذا النظم. والمنفر أي ينفرك من المعاصي ومن الأشياء المحرمة المذكورة في أو التي نهي عنها في هذا النظم. فإذا المرغب والمنفر هذا بالترتيب للأوامر وللنواهي. قال وربما أخلت فيه ناظرة أني وزان ولست شاعر. أخلت هذا أصل خال، خال بمعنى ظن، أخلت أي أدخلت الظن على الناظر، ربما يقع لي أن أدخل الظن على الناظر في هذا الشعر أو في هذه المنظومة أني وزان ولست شاعرا، ربما أخلت إلى آخر. أني وزان أي ناظم ولست شاعر، ولا شك أن هنالك فرقا بين النظم والشعر، فالذي يتعاطى قرض الكلام ونظمه في الأوزان الشعرية هذا ناظم، فإذا زاد على ذلك مراعاة الخيال الجميل والصور الرائقة والمعاني العجيبة المونقة فهذا يكون شعرا. فهذه المنظومات العلمية أكثرها نظم، وقل أن تجد فيها بيتا أو بيتين من الشعر، أما الشعر فمعروف. فإذا إذا نظرت في هذه المنظومات تظن أني وزان ولست شاعرا، ولكن يقول وتارة، هذا بخلاف الحالة الأولى، الحالة الأولى يظنني وزانا ناظما، ولكن في حالات أخرى يرى أن عندي شيئا من بلاغة الشعراء، وتارة يرقص من؟ هذا الناظر، الناظر في شعري يرقص من تذكيري بابن نباتة وبالحريري، أي شعري يذكره بهذين العلمين المعروفين بالبلاغة، وهما ابن نباتة والمراد به المصري، وابن نباتة في التراجم ثلاثة، المصري الخطيب والسعدي والمصري، فالخطيب هذا متقدم في القرن الرابع، يعني توفي سنة 74 و300، وهو الفارقي عبد الرحيم بن محمد الفارقي الخطيب المشهور بالخطيب ابن نباتة، وهو صاحب الخطب المنبرية المشهورة، حتى صار المتأخرون من خطباء الجمعة يأخذون خطب ابن نباتة هذا ويلقونها في خطب الجمعة، لأن هذه الخطب المنبرية المشهورة. وهنالك السعدي الشاعر كان أيضا في القرن الرابع، لعله توفي في بداية القرن الخامس، وهو شاعر من شعراء سيف الدولة الحمداني. والمصري، وهذا هو المراد هنا، ابن نباتة المصري هذا متأخر نسبيا، لأنه توفي سنة في القرن الثامن، يعني كان معاصر للصفدي، وبينه وبين الصفدي خليل بن أيبك مراسلات نحو ذلك، لعله في حدود 760، لعله 768 أو شيء كهذا. فهذا المصري هو جمال الدين، وهذا شاعر وله كتابات يعني بليغة على طريقة القاضي الفاضل وأمثاله والصفدي ونحوهم، وله ديوان الشعر بطبيعة الحال، وهو صاحب كتاب صرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، شرح إحدى رسالتي ابن زيدون. هنالك شرح آخر للصفدي اسمه تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون، لأن ابن زيدون له رسالتان جدية وهزلية، وابن نبات هذا له يعني كتب أخرى كثيرة وأشعار وأراجيز. جيد، فإذا هذا ابن نباتة إذا ضرب به المثل في البلاغة. والحريري، الحريري معروف وهو صاحب المقامات، القاسم بن علي الحريري أديب صاحب المقامات المشهورة التي جعل بطلها أبا زيد السروجي، وهو صاحب ملحة الإعراب أيضا في النحو، وإن ذكروا أنه ليس قويا في النحو على تمكنه في اللغة والأدب، قالوا إنه ليس قويا في النحو. نعم، الحريري، نعم، بابن نباتة وبالحريري، طورا أخو جد وطورا عابث حتى كأني للأنام وارث. لما ذكر الحريري غلبه طربه للمقامات، لمقامات الحريري، وتذكر شيئا من الشعر الذي ذكره الحريري في بعض مقاماتها، فأخذ شطرين من نظم للحريري أو من قصيدة صغيرة للحريري أرجوزة في مقاماته، في المقامة الرازية على وجه الخصوص. الشطر الأول قوله طورا أخو جد وطورا عابث، والشطر الثاني حتى كأني للأنام وارث. فالشطر الأول هذا عجز صدره أطرب ما لا تطرب المثالث، طورا أخو جد وطورا عابث. والشطر الثاني عجز لصدر هو وكل سرج فيه ذئب عائث حتى كأني للأنام وارث. فلا شك أن مقصود الحريري بقوله حتى كأني للأنام وارث مخالف شيئا ما لمقصود الناظم هنا، لكن المراد أن الناظم في شعره هذا وفي منظومته هذه يأتي في بعض الأحيان بالجد، وهو المسائل الفقهية الرصينة، وفي بعض الأحيان يعبث. كيف يعبث؟ بأن يحسن الألفاظ ويراعي مسائل البديع والمحسنات البلاغية ونحو ذلك مما ليس من صميم علم الفقه، لكنه نوع من العبث. ثم هو يقول إن الجد والعبث هذان لا بد منهما للناس أجمعين، فلا يوجد أحد من الناس يكون جادا دائما، وإنما لا بد من شيء من الجد، ولا بد أيضا من شيء من المزح والعبث. فلذلك يقول أنا لا أخرج في هذا عن حال الأنام وهم الناس، كأني للأنام وارث، أي وارث لهم في تأرجحهم بين الجد والعبث. هذا مراد الناظم رحمه الله. ثم قال وكيف أطري نسجها وأمدح واليد تلهي ما حواه القدح. قوله كيف هذا استفهام إنكاري، أي لما أبالغ في إطراء هذه المنظومة. قوله أطري هذا مبالغة في المدح، والمدح وأمدح هذا المدح دون مبالغة. إذن قوله أطري نسجها وأمدح، نسجها أي نظمها، تشبيه للنظم لنظم الكلام بنسج الخيوط والثياب. جيد، فقوله أطري وأمدح هاتان اللفظتان بينهما فرق، فالإطراء هو المدح مع مبالغة، والمدح هو مدح بدون مبالغة. جيد، يقول لما أبالغ في الإطراء مع أنني لو صبرت وتأنيت قليلا لقرأ القارئ هذه المنظومة بنفسه وتعرف إلى حسنها بنفسه، ولا بلغت حاجتي ووصلت إلى مرادي. فلما هذه السرعة بحيث أحبب المنظومة إلى القارئ وأمدحها وأطريها؟ والحال أن اليد تلفي أي تجد ما حواه القدح، أي ما اشتمل عليه القدح من شراب ونحوه. هذا مثل يضرب، وقال بعض الشراح إنه في الأصل مثل لأهل الشطيط، يضرب للتأني لأجل بلوغ المراد، بمعنى ما اشتمل عليه القدح اليد لا بد أن تجده، اليد تلفي ما حواه القدح، فلا معنى لهذا التسرع، عليك أن تتأنى لتبلغ غايتك. فلما أتسرع في المدح ونحو ذلك، مع أن حاجتي وغايتي التي هي إبراز محاسن هذه المنظومة يمكن أن أصل إليها مع شيء من التأني، هذا مراد الناظر. ثم بعد أن ذكر هذا كله بدأ يعتذر، لأن هنالك احتمالا أن ينتقد الناظم في صميم الفن وهو الفقه، فاعتذر عن عدم تمكنه يعني نسبيا من علم الفقه، فقال: ولم أكن جذيل هذا الفن. الجذيل تصغير جذل، وهو عود ينصب لتتحكك به الإبل المصابة بالجرب، هذا الجذيل. ولذلك في القصة المشهورة يوم السقيفة قام أحد الأنصار فقال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. فجذيلها المحكك، الجذيل شرحنا المحكك الذي يستعمل في لتتحكك به الإبل المصابة بالجرب، ومعنى جذيلها المحكك أي أنا الذي يستشفى برأيي، مفهوم؟ كما يستشفى كما يعني تشفي هذه الإبل نفسها من الجرب بهذا الجذيل، فكذلك أنا يستشفي الناس برأيي، أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. العذيق تصغير العذق وهو النخلة، المرجب معناه الترجيب هو أن يوضع يعني حول النخلة بناء من الخشب ونحوه مخافة أنها إذا طالت أن تقع لكثرة ما فيها من تمر أن تقع، فلذلك يضعون حولها هذا الترجيب، يضعون حولها خشبا ونحو ذلك. فأنا عذيقها المرجب يعني المحترم المعظم، المراد بالترجيب هنا التعظيم. جيد، على كل حال يقول: أنا ولم أكن جذيل هذا الفن، يعني لست من أهل الاختصاص في علم الفقه، ومع ذلك ليس علي لوم، وما علي لومه، أي ليس علي لوم الفن، الفن الذي هو الفقه لا يمكن أن يلومني. لما؟ لأنني مشغول بغيره، فلا يمكنه أن يلومني لانشغالي بغيره. لما؟ قال: لأني، وقوله لأني ثم مروره إلى بيت آخر، هذا من عيوب القافية، هو من التضمين عند أهل القوافي، وهو من عيوب القافية كما ذكرنا في بعض دروس العروض. جيد، لأني شغلت بالنحو معروف وبالبيان، المراد به علم البلاغة، وإن هذان لساحران، أي النحو والبيان سحراني وجعلاني لا ألتفت لغيرهما، ولذلك انشغلت بهما عن الفقه. وقوله إن هذان لساحران، هذا من القرآن الكريم، مقتبس من القرآن الكريم، وفيه قراءات: إن هذين لساحران، هذه قراءة لا إشكال فيها، هذين اسم إن منصوب علامة نصبه الياء، وقرئ أيضا إن هذان لساحران، إن مخففة، وعلى هذا فلا عمل لها، هذان مبتدأ ساحران خبر. ولكن القراءة المشهورة هذه إن هذان لساحران هي التي تحتاج إلى توجيه، فوجهها بعضهم بأن هذه لغة لبعض العرب أنهم يلزمون المثنى الألف. ووجهوا به أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. فإذن هذان هذا منصوب، ولكن المثنى عندهم يلزم الألف مطلقا. وقيل في توجيه القراءة إن هنا حرف بمعنى نعم، مفهوم؟ كما قال الشاعر يقولنا ويقولنا شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، بمعنى نعم. فعلى هذا نعم هذان لساحران، هذان مبتدأ واللام زائدة وساحران خبر. وقيل إن يعني على الأصل حرف نصب وتوكيد يعني ناسخة، ولكن اسمها ضمير الشأن محذوف، وهذان مبتدأ وخبر، والجملة الإسمية الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن، والتقدير إنه هذان لساحرة، هذا هو الذي يسمى ضمير الشأن، إنه أي إن الحال أو الشأن، إنه هذان لساحرة. وقيل غير ذلك في توجيه هذه الآية. إذن وإن هذان لساحران. وهنا في هذه الآية سئل كما نقله الشاطبي في الموافقات، سئل ابن البنا عن قال قيل له لما لا تنصب إن هذان، فأجاب هذا جواب ليس نحويا وإنما هو الجواب لطيف من لطائف العلم ومن ملحه، قال لما لم يؤثر القائل في المقول لم يؤثر العامل في المعمول، مفهوم؟ هذا مما يحكى من اللطائف فقط. جيد. قال وجلت فيما منهما يهوى الذكي، أي جلت فيما يهوى الذكي العاقل منهما، أي من النحو والبيان. فاستغرق الكوفي قلب الملك، استغرق الكوفي قلب الملك، هذه يشير بها إلى قصة، إلى قصة مشهورة وقعت عند الخليفة هارون الرشيد. وملخص القصة أن أبا يوسف، وهذه القصة ذكرها ياقوت في معجم الأدباء ونقلها صاحب الموافقات أيضا الشاطبي، ملخص أن أبا يوسف وقيل محمد بن الحسن الشيباني وكلاهما من أصحاب أبي حنيفة دخل على الرشيد والكسائي معه، والكسائي كان ذا حظوة عند الرشيد، فقال أبو يوسف هذا الكوفي يعني استغرقك وغلب عليك ونحو ذلك، فقال يا أبا يوسف إنه يأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي. فقال الكسائي لأبي يوسف يا أبا يوسف هل لك في مسألة؟ قال أفي النحو أم في الفقه؟ قال في الفقه، يعني الكسائي يريد أن يسأل أبا يوسف في الفقه. فضحك الرشيد حتى فحص برجله يعني من شدة الضحك، قال لو تلقي على أبي يوسف فقها كيف تسأله في الفقه واختصاصه هو الفقه وأنت اختصاصك النحو واللغة؟ قال نعم. السؤال ما هو؟ قال يا أبا يوسف رجل قال لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار، فقال أبو يوسف تسرع أبو يوسف فقال إذا دخلت طلقت، قال أخطأت. فضحك الرشيد وسأل قال كيف يعني ما جواب المسألة؟ قال إذا قال أن بفتح الهمزة أنت طالق أن دخلت الدار فقد وجب وقع الطلاق، وإذا قال إن فلم يقع الطلاق إلا إذا دخلت، يعني إذا قال إن هذا الشرط فلا يقع إلا بالدخول، أما أنت طالق أن دخلت الدار معناه وقع الطلاق. فيعني صار أبو يوسف منذ ذلك اليوم صار يعتد بالكسائي ويصاحبه ويستفيد منه. وهذه المسألة نذكرها على أنها طريفة من الطرائف، ما نأخذ منها الفتوى الفقهية، لأن نص كثير من العلماء على أن مثل هذه الأمور يرجع فيها أيضا إلى معرفة القائل كيف هو في اللغة. فإذا كان لا يميز بين أن وإن ونحو ذلك ينظر إلى نيته وما يقصده. نعم. فالمراده استغرق الكوفي أي والبصري كما قال في الشرح، استغرق أهل النحو كوفيا كان أو بصريا، استغرقوا قلب الملك أي قلبه هو قلب الناظم، مع كونه يشير إلى هذه القصة التي ذكرناها. وقوله فاستغرق الكوفي نوع من الاكتفاء، بحيث يذكر لفظا ويكتفي به عن ذكر اللفظ الآخر. قوله تعالى السرابيل تقيكم الحر، أي تقيكم الحر والبرد. جيد. والله أسأل به أن ينفع بفضله من منه في شيء سعى. والله أسأل، الله اسم الجلالة منصوب على التعظيم بأسأل، أسأل به أي بالله أن ينفع بفضله أي بفضل الله من منه في شيء سعى، أي من سعى في شيء منه مطلقا، من سعى في شيء من هذا النظم بمساعدة بنظم بنسخ ونسأل الله عز وجل أن ندخل في هذا كله بخدمتنا لهذا النظم، وأن يكون سبب السعادة لنا وموتنا على الشهادة، أي أن يكون هذا النظم أي أن يكون هذا النظم سببا للسعادة لنا، وأن نسأله أيضا موتنا على الشهادة، نسأله أن نموت على الشهادة، وهذا من أعظم ما يسأل الله سبحانه وتعالى، وهو أن يكون موت على الشهادة لما للشهيد من الفضل العظيم ومن المراتب العالية عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم قال بجاهذ الجاه عظيم الجاه جاه محمد رسول الله، جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، وجاهه بين الخلق كبير، وهو سيد الخلق وهو إمام المرسلين، لا يشك في ذلك مسلم ولا يرتاب فيه مؤمن، ولكن الحق الذي ينبغي أن يتبع هو أن سؤال الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم شيء محدث ما فعله الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم، وإنما هو شيء اشتهر عند المتأخرين ثم تتابعوا عليه حتى صار لا يسلم منه أحد منهم في النظم وفي الرسائل وفي الكتب وفي الوثائق وفي كل شيء، لا يكادون يذكرون دعاء أو سؤالا لله إلا أدخلوا فيه التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه محدث. والصحابة في زمن عمر رضي الله عنه كان بإمكانهم أن يتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما فعلوا، وإنما جاءوا بالعباس رضي الله عنه فدعا وتقربوا إلى الله عز وجل بدعاء العباس، وهذا جائز وهو من السنة. فمن السنة التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ومن السنة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، ومن السنة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الحي الصالح، وأما ما سوى ذلك فكله محدث لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم، والخير كله في اتباعهم والشر كله في التنكب عن طريقهم. وذلك هذا كله يعني مذموم من التوسل المذموم المخالف للسنة. صلى الله وسلم عليه الله يكرر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ثم قال فما لنا من ملجأ إلا هو، هذا فما لنا من ملجأ إلا هو، هذا من الغلو المذموم، هذا من الغلو المذموم، فكيف يقال إنه لا ملجأ لنا إلا الله عز وجل إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني محل نظر عظيم وهو غلو شديد. وذلك أنكروا على البوصيري قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمن، هذا فيه غلو مذموم. وهذا كله إذا جعلنا هو راجعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الغالب، الغالب أن هذا هو مراد الناظم، ويمكن يعني التكلف بالقول بأن الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى في قوله صلى الله وسلم عليه الله، لكن هذا فيه تكلف في فهم مراد الناظم. فالمقصود أن ما لنا من ملجأ إلا هو هذا من الغلو المذموم، مع أننا نفهم أن مراد الناظم إن شاء الله تعالى أننا نلجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يعني تستعمل مثل هذه الألفاظ، بل اللجأ كله إلى الله عز وجل، والعياذ بالله عز وجل، واللياذ إلى الله سبحانه وتعالى، والرجوع والإنابة كلها لله سبحانه وتعالى، فلا نلجأ إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال فقلت بالإله مستعينا، فقلت حال كوني مستعينا بالإله أي طالبا الإعانة من الله عز وجل، متكلا عليه سبحانه وتعالى، مستكينا أي خاضعا ذليلا. ثم بدأ في نظم باب العقيدة من الرسالة بقوله الحمد لله الذي بنعمته بدأنا إلى آخر ما قال. أقف عند هذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.